ومعكم الشريط الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نبدأ أحب أن ننبه على القراءة في كتاب شرح العلل، وكما ذكرت فيما سبق أن المقصود في هذه القراءة التي في شرح العلل المقصود هو بيان المنهج الصحيح، بيان منهج من تقدم من أهل العلم بالحديث، حتى إذا علم هذا المنهج يتبع ويسار عليه. وأنا أحب أني أشرح جميع الكتاب، ولكن كما تعلمون المدة قصيرة، فإذا أحببتم أن ننتقل إلى القسم الثاني من التتمة التي ألحقها أبو رجب رحمة الله عليه في شرحه، انتقلنا إن المقصود كما تقدم بيان المنهج، وبين فيما سبق ما الفائدة من ذكر رواة المشاهير وذكر أيضا طبقات أصحاب هؤلاء الرواة، فتقدم التنبيه على هذا والفائدة من ذلك، وأنه كما تقدم أن ينبغي على طالب العلم بالحديث أن يعرف الرواة الذين أكثر من الرواية عن الرسول عليه الصلاة والسلام من الصحابة رضي الله عنهم، ثم بعد ذلك ينتقل إلى أصحابهم وأصحاب هؤلاء الأصحاب وهكذا، لأن الأحاديث الصحيحة وجل الأحاديث إنما تدور على ذلك، فإذا عرفوا هؤلاء فهنا يكون طالب العلم بالحديث قد أحاط بكمية كبيرة من الأحاديث، وأحاط برواة المشاهير الذين تدور عليهم الأحاديث. وفي الحقيقة أن ابن رجب رحمة الله عليه ذكر جمع كبير من هؤلاء في هذه التتمة، وتكلم على كل واحد من هؤلاء ومن هو أثبت الناس فيهم. فإذا أحببتم أن نستمر على هذا، فهذا إذا استمرينا عليه راح يفوتنا التتمة أو القسم الثاني من التتمة. والآن بما أن عرفنا المقصود، فبقي أن طالب العلم هو يقرأ هؤلاء الرواة، أو يقرأ عفوا ما ذكر في هؤلاء الرواة، وننتقل إلى القسم الثاني، وإلا استمرينا. فالأخوان يريدون الانتقال، وأنا هذا اللي أميل إليه من أجل معرفة كما تقدم المنهج وفوائد هذا الكتاب، وإلا كما ذكرت نكمل، وإذا استمرنا ما راح ننتهي، ولكن لعل بمشيئة الله آتي في وقت أوسع بمشيئة الله ويحصل شرح لمثل هذه الأمور أو غيرها مما هي تكون مثلها أو قريبا منها. فماذا عن رأي الأخوان في ذلك؟ إذا حبيتم ننتقل انتقلنا إلى النوع الثاني. قد يكون النوع الثاني أدب. نعم، خلاص، إذا كان ننتقل بمشيئة الله. إذا لعلك تقرأ النوع الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال ابن رجب رحمنا الله تعالى وإياه: النوع الثاني من ضعف حديثه في بعض الأماكن دون بعض، وهو على ثلاثة أضرب. الضرب الأول من حدث في مكان لم تكن معه فيه كتبه فخلط، وحدث في مكان آخر من كتبه فضبط، أو من سمع في مكان من شيخ فلم يضبط عنه وسمع منه في موضع آخر فضبطه. نعم، لعلك تقف عند هنا. نعم، قبل أن أتكلم على ما ذكره الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه، أقول أن الرواة على ثلاثة أقسام، إما على ثلاثة أقسام فيما يتعلق بالثقة والضبط، على ثلاثة أقسام فيما يتعلق بالثقة والضبط، إما أن يكون هؤلاء رواة ثقات، فهؤلاء الحكم فيهم واضح، وهو صحة حديثهم إلا إذا تبين أنهم قد أخطأوا في هذا الحديث ووقعوا في وهم في هذا الحديث، مثل سفيان الثوري، مثل شعبة بن الحجاج، ومثل سفيان بن عيينة، وإن كان في نهاية عمر تغير، ولكن يعني هو مشهور من كبار الأئمة والحفاظ، ومثل كذلك أيضا مالك بن أنس، وأيضا طبق شيوخ هؤلاء من عبد الله بن عون، وكذلك أيضا الأعمش وأبو إسحاق السبيعي والزهري وقتادة وأمثال هؤلاء ممن هم اشتهروا بالثقة والضبط والإتقان، وإن كان هناك من مسهم في شيء من حديثهم، مثل أبي إسحاق عندما تقدمت به السن تغير حفظه قليلا، ومثل الأعمش في شيوخ الصغار أيضا تكلم فيه، ولكن هذا الكلام نسبي. فأقول القسم الأول إما أن يكون هؤلاء ثقات اشتهروا بالعدالة والضبط والإتقان، فحديثهم في الأصل فيه الصحة إلا ما تبين فيه أنهم قد أخطأوا فيه. والقسم الثاني الرواة الذين ضعفوا وهم ضعفاء، فهذا القسم أيضا حديثهم حكم معروف، وإن كان هؤلاء يتفاوتون من حيث هذا التضعيف، هناك من يكتب حديثه فيتقوى بغيره، وهناك من لا يكتب حديثه لأنه لا يتقوى بغيره لشدة ضعفه. والقسم الثالث هم رواة الذين هم ثقة في بعض، هم ثقات في بعض حديثهم، أو حديثهم في بعضه صحيح، والقسم الآخر أو البعض الآخر ليس بصحيح. وهذا القسم مهم جدا، لأن هناك من يعامل هؤلاء معاملة الثقات فيخطئ، وهناك من يعامل معاملة الضعفاء فيخطئ كذلك، وإنما الصحيح هو معاملة حديثهم بالتفصيل. وهذا الضعف إما أن يكون ناشئ من تقدم في السن وكبر في العمر فتغير حديثهم وأصبحوا مختلطين لا يضبطون، فهذا سبب، وإما أن يكون هذا السبب هو أن هؤلاء الرواة حدثوا في مكان فكانوا ضابطين، وحدثوا في مكان آخر فلم يضبطوا حديثهم. وإما يكون السبب في ذلك أنه عندما حدثوا في بلدهم وكانت كتبهم موجودة ويراجعون كتبهم فأصبح حديثهم مستقيم، مثل معمر بن راشد البصري كما سوف يأتي فيما حدث به في اليمن فحديثه صحيح مستقيم، وعندما جاء إلى البصرة وكان على سفر ومستعجل ويريد الرواة أو الناس أن يسمعوا كل حديثه فأدى هذا به إلى الاستعجال والإسراع، فوقع الوهم في حديثه والخطأ. فهذا سبب أيضا من أسباب التضعيف. أو يكون أيضا هؤلاء الرواة موصوفين بالبدعة، فإذا رووا فيما يتعلق ببدعتهم تساهلوا نوعا ما، وإن كان هذه القضية لعل يأتي التنبيه عليها، وإن المسألة فيها والمسألة في والقضية في هذه المسألة فيها تفصيل، أو الأمر في هذه المسألة فيه تفصيل، لكن بس أنا أذكر هذا على سبيل الإجمال. نعم. أو يكون هؤلاء الرواة ضبطوا حديث بعض شيوخهم دون البعض الآخر، وذلك أنهم سمعوا أو سمعوا من أناس في بداية عمرهم وفي مقتبل سنهم، يعني مثل إسماعيل بن عياش ضبط حديث أهل بلده من أهل الشام، سمع منهم قديما، ومن المعلوم أن الغالب أن الإنسان إذا سمع أو علم الشيء قديما يرسخ ويبقى، والذي سمع أخيرا يتغير، الذي سمع أخيرا قد ينساه. فإسماعيل بن عياش سمع من أهل بلد قديما فضبط حديثهم، وسمع بعد ذلك من أهل الحجاز وأهل العراق مثلا ولم يضبط عنهم، فأصبح حديث عن هؤلاء ضعيف، بينما حديث عن الشاميين صحيح. ففي الحقيقة أن هؤلاء ينقسمون إلى الأقسام الأربعة. القسم الثالث الذين حديثهم بعض صحيح وبعض غير صحيح ينقسمون إلى الأقسام الأربعة التي تقدم ذكرها. القسم الأول أن يكونوا هؤلاء تغيروا في نهاية عمرهم فأصبح حديثهم بعد التغير ضعيف، مثل سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة حديث القديم صحيح، وحديث بعد 45 و100 تغير فأصبح حديث الأخير ضعيف. وينبغي أن يتنبه إلى مسألة الاختلاط، وقد تكلمت عليها قديما وقبل قليل لكن في غير هذا المكان، فأقول الاختلاط عند من تقدم من أهل العلم، عند البخاري وابن المديني وابن معين وأحمد وفلان وفلان ممن تقدم من الحفاظ، أنه عبارة عن التغير، تغير الحفظ والضبط. ثم أن هذا التغير على قسمين، إما يكون تغير أكبر بحيث أصبحوا لا يضبطون وأصبح حديثهم الأخير مردود، مثل سعيد بن أبي عروبة، مثل المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، فهؤلاء تغيروا تغيرا شبه كامل. وإما أن يكون هذا التغير قليل ليس بالكبير، تغير يسير، مثل أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله، وصف بعض الأئمة بالاختلاط، ولكن هذا الاختلاط إنما هو تغير في الحافظة قليلا وحديثه صحيح، ولكن وقع في بعض الأوهام القليلة بعدما تقدمت به السن. فهذا القسم يعامل غير معاملة القسم الأول، ومثل أبي إسحاق السبيعي سفيان بن عيينة وصف يحيى بن سعيد القطان أيضا بالاختلاط، ولكن هذا الاختلاط يسير، وإنما هو تغير للحفظ قليلا أو تغير في الحفظ قليل. نعم، فأقول بالنسبة لي القسم الأول يكون ما حدثوا به قبل الاختلاط هو الصحيح، وما حدثوا به بعد الاختلاط يكتم، فإن وجد ما يشهد له فهنا يقبل، وإن لم يوجد ما يشهد له فهنا يرد ولا يقبل، إلا إذا كان الراوي عنهم من الأئمة الكبار الذين يعرفون صحيح حديثهم من سقيمة، ففي رواية هؤلاء عنهم يكون روايتهم مقبولة بسبب رواية هؤلاء رواة عنهم. يعني مثل عبد الله بن صالح كاتب الليث كان له جار يدخل في حديثه ما ليس منه، فأصبح حديثه فيه منه ما ليس منه، أصبح في حديثه حديث ليست من حديثه. هذه الأحاديث يعرف أنها ليست من حديث الحفاظ الكبار مثل البخاري مثل أبي حاتم وأبو زرعة وأمثال هؤلاء، وقد نص ابن حجر على ذلك، وقد قال محمد بن إسماعيل البخاري في مواضع متعددة من العلل الكبير للترمذي، قال كل راو لا أعرف صحيح حديثه من سقيمة لا أروي عنه. فهو رحمه الله يعني كثيرا ما يعرف حديث الشخص من سقيمة صحيح من سقيمه، ولذلك عندما أتى إلى إسماعيل بن أبي أويس قال أخرج لي كتابك، فعندما أخرج له كتابه انتقى من حديثه ما كان صحيحا، حتى أن إسماعيل بعد ذلك قال البخاري علم لي على هذه الحديث، فعلم البخاري له عليها فأخذ لا يحدث إلا بها. ومثل ما قال وكيع بن الجراح الرؤاسي قال كنا ندخل على سعيد بن أبي عروبة يعني بعد الاختلاط فيحدثنا، فما كان من حديثه كتبناه وما لم يكن من حديثه أسقطناه. ففيما يتعلق بالاختلاط هذا هو المنهج الصحيح، هذا هو منهج من تقدم من الحفاظ حمك الله. وأما منهج بعض من تأخر فهم يعاملون المختلطين معاملة واحدة، وهذا خطأ، المختلطين ليسوا على درجة واحدة كما تقدم، الاختلاط أكبر وأصغر. فلا يخلط بينهما، ولا إما أطلقوا الاختلاط على النوعين، على القسمين السابقين، فينبغي الانتباه لهذا، فأقول هذا قسم. والقسم الثاني من هؤلاء الرواة أنه سمعوا في مقتبل عمرهم وبداية حياتهم ونشأتهم في الطلب، سمعوا عن أهل بلدهم فأتقنوا، وبعد ذلك سمعوا من غير أهل بلدهم فلم يتقنوا، مثل إسماعيل بن عياش كما تقدم ذكر ذلك قبل قليل، مثل بقية بن الوليد، وقد نص بعض الحفاظ على ذلك بالنسبة للبقية، لكن إسماعيل أشهر تقريبا، متفقين هم على ذلك، توارد الأئمة على التفصيل في حديث إسماعيل بن عياش، وحتى بقية في رواية عن الشاميين أضبط، رواية عن الشاميين أضبط، ويعني تقريبا قد تكون هذه قاعدة عامة نوعا ما إلا في الحفاظ الكبار، يكون الإنسان معرفته بحديث أهل بلده أكثر، لأنه يعرف هؤلاء من قبل وسمع منهم قديما وجالسهم كثيرا، بخلاف الواردين على بلده، وله عندما يكون مسافر لهم يحاول أن يسمع ما عندهم باستعجال وبسرعة. فعموما رواية الشخص عن أهل بلده هذه تقدم على غيرها، وهذا ترى له مدخل كبير في علم الصناعة الحديثية، في علم العلل، وهذا من طريقة من تقدم، وأما طريقة من تأخر فلا يلتفت لهذا أحيانا. ولذلك كما ذكرت بالأمس أن خالد بن دريك في روايته عن عائشة رضي الله عنها لحديث المورد بلغة المحيط لا يصح أن يرى منه إلا هذا وهذا وشر إلى الوجه والكفين، هذا كما ذكرت أنه باطل ومعلل بعلل كثيرة، 7 إلى 8 علل. ومن هذه العلل كما ذكرت أن خالد بن دريك شامي وعائشة مدنية رضي الله تعالى عنها، وأهل المدينة لم ينقلوا هذا عنها، وخالد بن دريك لم يسمعها وهو مقل من الحديث، فمن أين له هذا الحديث عنها؟ فلا شك أن هذا يدل على نكارة وبطلان هذا الخبر، بالإضافة إلى ما تقدم ذكره فيما سبق من العلل التي أعل بها هذا الخبر، فبالتالي هذا الخبر ساقط ولا يتقوى وباطل. فهذه كما ذكرت المسألة لها مدخل في علم الصناعة الحديثية والجرح والتعديل، ويا أيها الإخوان هذه القواعد لا بد من فهمها والانتباه لها، وإذا لم ينتبه إليها طالب العلم أو طالب علم الحديث راح يخطئ، يكون كلامه على الحديث ليس بالمستقيم بل فيه نظر. فقلنا عما تقدم هذا قسم، لكن ترى بالنسبة للبقية بن الوليد حديث طبعا فيه تفصيل، لكن أقول حديث عن أهل بلده أقوى، وإن كان أيضا يقبل حديث عن غير أهل بلده بخلاف إسماعيل بن عياش لا يقبل، يعني كما روى عن نافع عن ابن عمر في أن لا يقرأ القرآن لا حائض ولا جنب، وهذا مما أنكر على إسماعيل بن عياش، روى عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، روى إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن الحائض والجنب لا يقرأ القرآن، وهذا الحديث منكر، ومن رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، موسى بن عقبة حجازي. فأقول بقية بن الوليد ليس مثل إسماعيل بن عياش، يقبل حديث عن غير أهل بلده بشروط أخرى، أنه يصرح بالتحديث، وفي شيخ أيضا يصرح بالتحديث، لأنه يدلس تدليس الإسناد وتدليس التسوية، وبالذات إذا كان راوي عنه من أهل بلده، عفوا بالذات إذا كان راوي عنه من الحفاظ الثقات فيكون حديثه أقوى، لأن بالذات أهل بلد أهل الشام ما كانوا ينتبهون إلى مسألة صيغة التحمل، فهو قد يقول أن فلان قال كذا، فهم يقولون أن بقية قال حدثنا فلان، هو ما صرح بالتحديث، وقد نص على هذا أبو حاتم الرازي. فأقول بقية ليس مثل إسماعيل بن عياش في هذا، ولكن حديث عن أهل بلد أقوى، فأقول أن هذا القسم الثاني. وأما القسم الثالث أن يكون أحد رواة الثقات حدث في بلده فكان حديثه صحيح، وحدث في مكان آخر فكان حديثه غير متقن، فيها أوهام وأخطاء. والسبب في هذا كما ذكرت أن كتبه ليست معه، والذين حضروا عنده يريدون أن يسمعوا منه بسرعة، فأكثر من التحديث والإكثار من أسباب الخطأ. ومثل ما وقع هذا لمعمر بن راشد البصري، معمر بن راشد حديث على أقسام. وفي الحقيقة أيضا تقسيم حديث الرواة هذا أيضا من طريقة من تقدم، وهذه مسألة مهمة. أحيانا كما قلنا حديث الراوي لا يكون على درجة واحدة، بل على درجات، درجة أصح من درجة، أو درجة صحيحة أو درجة ضعيفة. فمعمر بن راشد أيضا حديث على درجات، أصح حديث ما حدث به في اليمن. وإذا كان شيوخه مثل الزهري ومثل قتادة، وبالذات الزهري فقد أتقن عنه. والسبب في تقديم حديثه الذي في اليمن لأنه كان عندما نزل اليمن وكانت كتبه معه، طبعا هو بصري لكن خرج من البصرة وهو صغير، فجلس في اليمن وإلى أن توفاه الله عز وجل، فرواية أهل اليمن عنه متقنة، أو من سمع منه في اليمن، لأن كانت كتبه معه ويراجع ويحدث شيء فشيء. فلذلك رواية هشام بن يوسف الصنعاني وعبد الرزاق مقدمة على رواية غيرهم، وبالذات عبد الرزاق بن همام. نعم. والقسم الثاني من أقسام حديثه إذا كان الرواة عنه من أهل اليمن، ولا يكون شيخه الزهري ولا قتادة، لأن تكلم في بعض شيوخه، ولا يكون هذا ممن تكلم في رواية معمر عنهم، لأن معمر تكلم أيضا في بعض شيوخه في رواية عنهم. والقسم الثالث من حديثه فيما حدث به في البصرة، فهذا تكلم في رواية البصريين عنه، لأن كما ذكر جاء للبصرة ويبدو أن كتب ليست معه فحدث بسرعة فوقع الخطأ في حديثه، فإذا رواية البصريين عنه فيها أخطاء وأوهام. لكن هذا القسم الأصل فيه الصحة والاستقامة حتى يتبين أنه أخطأ، يعني هذا التضعيف نسبي. الأصل في حديثه أيضا حتى فيما حدث فيه في البصرة الأصل فيه أنه على الاستقامة حتى يتبين أنه أخطأ فيه. والقسم الرابع إذا كان هذا في من كان فيما حدث به في البصرة وشيوخه الذين تكلم في رواية معمر عنه، وكثير من الرواة يا أيها الإخوان يحصل في حديثهم تقسيم، فإذا لا بد من هذا. وهذه أيضا مبنى على طريقة من تقدم، وهذا له مدخل أيضا في صحة الحديث من عدم ذلك. ومثل أيضا إسماعيل بن عياش، مثل كذلك أيضا جرير بن حازم في رواية المصريين عنا أيضا فيها كلام متكلم فيه، وكذلك أيضا مثل هذا الحافظ أبو بكر البزار عندما أيضا حدث في مصر ما كانت كتب معاه، فكان يحدث من كتب الناس وهو حافظ، لكن وقع في بعض الأوهام والأخطاء. فمثل هذا كثير، فمثل هؤلاء الرواة ينبغي أن يعرفون، ويعامل حديثهم بالتفصيل السابق الذي تقدم ذكره قبل قليل. فهذا القسم الثالث. والقسم الرابع كما ذكرت أن هناك من وصف ببدعة، والذين وصفوا ببدعة وقع فيهم خلاف، هل حديثهم كله مردود أو يقبل من حديثهم إذا لم يكن، أو يقبل حديثهم إذا لم يكنوا دعاة، فإن كانوا دعاة لا يقبل، أو فيما حدثوا به مما يؤيد بدعتهم لا يقبل، وإذا كان من غير ذلك يقبل. والقول الرابع هو القول الصحيح، وهو أن من ثبت صدقه وضبطه فهذا يقبل حديثه، سواء حدث فيما يؤيد بدعته أو لم يكن كذلك. وهذا أيضا مذهب جمهور من تقدم، الإمام البخاري رحمه الله عليه ولبعض من وصف بذلك، وكذلك أيضا الإمام مسلم كما روى لزر بن حبيش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما روى عفوا لعلي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنه لعهد النبي الأمي إلي أن لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وعلي بن ثابت وصف بالتشيع، ولكن علي بن ثابت عنده صدق وعنده ضبط، ولا يخفى على الإخوان أن تشيع من تقدم ليس مثل الآن. الآن هم مشركين وملاحدة وزنادقة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. دينهم وعقيدتهم الغلو في آل البيت تأليهم، وأنهم يدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. وإنما نحن نتكلم على من تقدم، وأنهم لم يكونوا كذلك معاذ الله. نعم، فإذا ثبت علي بن ثابت ثبت حفظه وصدقه، فلذلك احتج به الأئمة، احتج به الإمام مسلم، صحح الترمذي له هذا الحديث، بل قال ابن نعيم في الحلية: هذا حديث متفق على صحته، ويعني بذلك أن شروط الصحة منطبقة فيه، ولا يعني بمتفق على صحته يعني خرجه الشيخان، لا، له اصطلاح خاص، أن متفق على صحته يعني الشروط التي يشترطها الأئمة في صحة الأحاديث تتفاوت، لكن هذا باتفاق يعتبر صحيح، لأن كل الأئمة الشروط التي يشترطونها موجودة فيه، كل شروطهم التي يشترطونها في الحديث الصحيح موجودة فيه، فله اصطلاح خاص. نعم، فهذا هو المنهج الصحيح. لكن هناك ممن وصف بالبدعة قد يتساهل في رواية حديث هي تؤيد بدعته، تؤيد بدعته، يعني مثل عبد الرزاق من همام رحمه الله، لا شك هو من أهل العلم ومن أهل الضبط والإتقان، ولكن عندما أصيب بالعمى أخذ يلقن، فوقع في حديث بعض المنكرات. وكذلك أيضا قد يلقن أحاديث تتعلق بالتشيع كذا، وهو عنده شيء من ذلك، فأيضا أنكرت عليه أحاديث من هذا الباب فيما يتعلق بالتشيع وما شابه ذلك. قال الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه، هو على ثلاثة أضرب: من حدث في مكان لم يكن معه فيه كتبه فخلط، وحدث في مكان آخر ومعه كتبه فضبط، أو من سمع في مكان من شيخ فلم يضبط عنه وسمع منه في موضع آخر فضبط عنه. قال: فمنهم معمر بن راشد، وتقدم التنبيه على حديث معمر بن راشد رحمة الله عليه، قال حدث بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. نعم، قال: رواه باليمن عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل مرسلة، وهذه الرواية الصحيحة، وحديث باليمن أصح. قال: ورواه بالبصر عن الزهري عن أنس فأخطأ، هو الصواب ليس عن أنس، وإنما الصواب عن أبي أمامة بن سهل، ولكن هذا الذي جعل عن أنس حدث به في البصرة فأخطأ فيه، فحديثه الذي حدث به في اليمن هو الصحيح. قال: ومنه حديث: إنما الناس كإبل مئة. قال: رواه باليمن عن الزهري، طبعا هو يقصد حديث: لا الناس كأنما إبل مئة لا تجد فيهم راحلة، وهذا الحديث صحيح، والمقصود به أن الناس يتفاوتون مثل ما تتفاوت الإبل، الإبل تجد فيها راحلة، والكثير منها ليست كذلك، راحلة تقتحل وكثير منها لا تقتحل، فالناس كذلك، منهم من يكون معروف بالصدق والإيمان والنزاهة والأمانة وكذا وكذا، وكثير من الناس ليسوا كذلك، فهم مثل الإبل. قال: رواه باليمن عن الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا، ورواه بالبصرة مرة كذلك، ومرة عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة. تلاحظون أنه أخطأ، بدل أن يجعله من حديث من مسند سالم عن أبيه من مسند بن عمر، جعل من مسند أبي هريرة، ورواه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، والصحيح ما حدث به في اليمن أنه عن الزهري عن سالم عن أبيه أي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم. ومنه حديث عن الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان أسلم وتحته 10 نسوة الحديث، فأمره كما جاء في نفس الحديث أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يختار 4 منهن ويطلق الباقي. والصواب في هذا الحديث أنه مرسل وأن معمر أخطأ فيه، فقال قال الإمام أحمد في رواية ابن صالح قال معمر أخطأ بالبصرة في إسناد حديث غيلان ورجع باليمن فجعله منقطعا أي مرسل، جعل مرسل عن سالم وليس عن جعل من مرسل الزهري، جعل عفوا من مرسل الزهري. نعم. قال ومنهم هشام بن عروة، فالكلام على معمر تقدم. قال ومنهم هشام بن عروة، هشام بن عروة أيضا حديث على قسمين، ما حدث به في المدينة في الدرجة العليا من الصحة، وما حدث به في البصرة عفوا وما حدث به في العراق هو دون ما حدث به في المدينة، وإن كان الأصل فيه الصحة، والسبب في ذلك ما تقدم السفر والاستعجال في التحديث أصبح في حديثه أخطاء وأوهام، ولا لا شك أن هشام في الدرجة العليا من الصحة. نعم. قال وقد سبق قول الإمام أحمد كأن رواية أهل المدينة عنه أحسن أو قال أصح. يعني قد يقول قائل كيف يعرف هذا؟ يعرف هذا بأمرين، الأمر الأول هو أن يكون الراوي عنه مدني، أو يكون الراوي عنه بالنسبة لمعمر بن راشد يمني لأن حديثه في اليمن كما تقدم مستقيم، أو بالنسبة لهشام بن عروة حديث المدنيين عنا مستقيم، أو يقول التلميذ حدثنا فلان بن فلان في المدينة أو حدثنا في كذا وكذا، فيعرف بهذين الأمرين، إما أن يقول سمعنا من فلان في البصرة أو سمعنا من فلان في المدينة أو في مكة فيعرف هذا الشيء، أو يعرف أن هذا التلميذ لم يأتي إلى هذه البلد، فإذا يكون سمع من هذا الشيخ في غير هالبلد وإنما سمع منه في بلد أخرى، فيعرف بأحد هذين الأمرين. وقال يعقوب بن شيبة، يعقوب بن شيبة السدوسي، ويعقوب بن شيبة السدوسي من كبار الحفاظ ومن المعروفين بالعلم بالصناعة الحديثية، وله المسند المعلم وهو كتاب نفيس كبير جدا، ولكن أغلب هذا المسند ضاع، وإنما وجد قطعة صغيرة من مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا الذي وجد. وطريقته رحمه الله يذكر حديث مثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ويسوق أحاديثه، وإذا كان هناك واحد مكثر عنه يرتب الرواة عنه أيضا، وهكذا، ويتكلم على كل حديث، ويتكلم أحيانا على الرواة، وأحيانا يترجم لبعض الرواة ضمن سوق لأحاديث هذا الصحابي، كما ترجم للأوزاعي في القطعة المطبوعة التي وجدت من مسند عمر بن الخطاب، ترجم للأوزاعي تقريبا 8 صفحات من المطبوع توسع في ترجمته، فهو كتاب نفيس جدا، ولكن أغلبها فقد. وأقوال يعقوب بن شيبة فيها تفصيل في الحكم على الرجال، له أقوال أيضا مهمة في الصناعة الحديثية، وله كما ذكرت بغير هذا المكان أن سأل علي بن المديني ويحيى بن معين عن التدليس، سؤال دقيق ومهم ومفيد، فكلامه مفيد وينبغي أن يعتنى به. قال يعقوب بن شيبة هشام مع تثبته ربما جاء عنه بعض الاختلاف، يعني يقول هشام مع كونه من الأثبات الحفاظ الثقات، لكن أحيانا يأتي عنه بعض الاختلاف يضطرب، والاختلاف يدل على عدم الضبط، وذلك فيما حدث بالعراق خاصة دون ما حدث في المدينة، هو اللي وقع فيه الاختلاف كما ذكر قبل قليل. قال: ولا يكاد يكون الاختلاف عنه فيما يفحش، هكذا عندكم؟ نعم. لعله يقصد هنا والله أعلم، يعني يقول هذا الاختلاف ما يكون اختلاف فاحش يعني اختلاف شديد، وإنما اختلاف يسير، لأن كما تقدم قبل قليل هشام بن عقوة حتى فيما حدث فيه في العراق أيضا الغالب عليه الصحة، لكن هناك حديث قليل وقع فيها ما وقع. نعم. قال: يسند الحديث أحيانا ويرسله أحيانا، إلا أنه لا أنه يقلب إسناده، لا أنه يقلب إسناده. لا شك أن قلب الإسناد أشد من إرسال الخبر أو وصله، أحيانا القلب أشد، لأن حتى الخطأ أيضا، وهذه قضية مهمة، يعني رواة أيضا ينقسمون إلى قسمين، من حيث ينقسمون إلى ثلاثة أقسام من حيث الخطأ، ينقسمون إلى ثلاثة أقسام من حيث الخطأ الموجود عندهم. إما يكون هذا الخطأ في تصحيف بعض الكلمات التي لا تؤثر، فمثل هذا الخطأ يسير ولا يكاد يخلو منه أحد من الرواة، فهذا قسم، وقد نبه على هذا الإمام مسلم في كتاب التمييز، يعني مثل شعبة بن الحجاج أحيانا يكون خطأ من جهة الرواة في تسميته، بس هذا خطأ ليس في الإسناد وليس في المتن، فهذا مو مثل غيره، فيكون أحيانا الخطأ في تصحيف في اسم راوي ولا في كلمة يكون شيء يسير، هذا لا يؤثر كثيرا. والقسم الثاني يكون هذا الخطأ في الوهم في بعض الأحاديث، ويكون هذا الوهم ليس وهما شديدا، يعني كما تقدم في مثلا في وصل خبر أو إرساله، أو مثلا في إسقاط راوي أحيانا، فهذا قسم. والقسم الثالث في خطأ شديد أشد من القسم الذي قبله، مثلا يقلب الحديث أثر يجعل حديث مرفوع، أو متن يقلب يدخل متن في متن، أو إسناد أيضا غير كله يدخل إسناد في إسناد، فهذا الخطأ شنيع. وهذا الخطأ الشنيع يكون له مدخل في الحكم على الراوي. ثم أيضا هذه الأخطاء الثلاثة، الأقسام الثلاثة، هي الرواة بالنسبة لها على قسمين: إما أن يكون أحيانا شيء نادر وقليل، فيكون هذا الراوي الأصل في حديثه الاستقامة، وإما أن يكون مكثر، فمن أكثر من القسم الثالث يكون متروك، من أكثر من الخطأ في القسم الثالث يكون متروك. وأما القسم الثاني يكون يكتب حديثه ولا يحتج به، يكتب حديثه ولا يحتج به، لكن وجد ما يشهد له يقبل. والقسم الثالث لا، يصحح حديثه، لأنه وإن كان تكرر هذا، لكن يعني في تصحيف كلمة ولا في اسم، مثل شعب بن الحجاج على جلالة وحفظه يقع من عند التصحيف أحيانا في اسم الراوي، ومع ذلك هذا ما أثر فيه، هو من كبار الحفاظ ومن كبار الأئمة، فينبغي الانتباه أيضا لهذا. فيعقوب بن شيبة نبه على هالقضية هنا في هذا النص، وأن الخطأ خطأ هشام ليس بالفاحش. يقول: كأنه على ما تذكر من حفظه يقول عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن أبيه عروة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا مرسل. قال: ويقول عن أبيه عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا موصول. قال: إذا أتقنه أسنده، وإذا هابه أرسله، وهذا فيما نرى أن كتبه لم تكن معه بالعراق فيرجع إليها. هناك بعض الأحاديث تردد فيها عندما حدث في العراق، كتبه غير موجودة حتى يواجهها يتأكد، فهو هاب أن يصلها، وهذا من إتقانه وتثبته، فأرسل هذه الأخبار. نعم. قال: ومنهم عبد الرحمن بن أبي الزناد. وعبد الرحمن بن أبي الزناد أيضا الكلام في حديثه أيضا يعني قد يطول نوعا ما، لأن حديثه ينقسم إلى عدة أقسام، قال: وقد وثقه قوم وضعفه آخرون منهم يحيى بن معين. تضعيف بعض الحفاظ له وتوثيق بعض الحفاظ له، هذا أحيانا يكون كل واحد منهم نظر إلى جانب من حديثه أو يقصد بقسم من حديثه. وعندنا قاعدة مهمة في الجرح والتعديل، أن الجمع بين الأقوال هذا مطلوب مهما أمكن. عندنا راوي اختلف الأئمة فيه، إذا أمكن الجمع بين أقوال هؤلاء الأئمة فبها ونعمت، وهذا هو الذي ينبغي أن يسار عليه أولا. فإذا لم يكن يمكن الجمع هنا نرجع إلى قواعد أخرى، فكما تقدم في عبد الرحمن بن أبي زناد هناك من ضعفه هناك من وثقه. قال: من هو يحيى بن معين ومن ضعفه؟ قال: يعقوب بن شيبة، سمعت علي بن المديني يضاعف ما حدث به ابن أبي زناد بالعراق. أقوال علي بن المديني لا شك أن أقوال مهمة، واستفاد يعقوب بن شيبة من أقوال شيخ علي بن المديني، وتجد أقوال علي بن المديني فيها شيء من التفصيل رحمه الله، وفيها شيء من الدقة في الحكم على الأسانيد، وإن كان كثير من كلامه قد ضاع، لأن كثير من كتبه قد ضاعت، ولكن وجد يعني بعض جزء من كتبه أو بعض كتبه، مثل ما وجد جزء من العلل، وتجد بعض كلامه منقول في كتب أخرى، مثل مسند الفاروق لابن كثير نقل كلام كثير من كلام علي بن المديني، وقبله أيضا يعقوب بن شيبة السدوسي الجزء الموجود من مسند عمر رضي الله عنه تجد فيه أيضا بعض النقل عن علي بن المديني. نعم، قال علي بن المديني أو قال يعقوب: سمعت علي بن المديني يضاعف ما حدث به ابن أبي الزناد بالعراق ويصحح ما حدث به في المدينة. فرواية ابن أبي الزناد في المدينة فيها ضعف، إلا ما كان من حديث سليمان بن داود الهاشمي فهذا مستثنى كما سوف يأتي. وسليمان بن داود الهاشمي بغدادي سمع من ابن أبي الزناد في بغداد. قال: وسمعت ابن المديني يقول: ما روى سليمان الهاشمي عنه فهي حسان، نظرت فيها فإذا هي مقاربة، وجعل يستحسنها. هذا قسم من أقسام حديث ابن أبي الزناد. ابن أبي الزناد حديث على أقسام: أولا ما حدث به في المدينة، وكان شيوخه هشام، وكان من شيوخه هشام بن سعد، وكان شيخه نعم هشام بن سعد أو شيخه والده أبو الزناد، فإنه مقدم فيهم، أو إذا كان والد أبو الزناد فهو مقدم فيه، وبالذات ما حدث به في المدينة. والقسم الثاني إذا لم يكن شيوخه ممن وصف ابن أبي الزناد بالإتقان عنهم، وكان مما حدث به في المدينة، هذا القسم الثاني. والقسم الثالث ما حدث به في العراق، فهذا دون الذي قبله، وبالذات إذا كان شيخ ابن أبي الزناد ممن تكلم في رواية عنه. فهذه أقسام حديث ابن أبي الزناد، والذي يعنينا هو ما نحن بصدده في التفريق ما بين ما حدث به في المدينة وما حدث به في العراق. وقلنا يعرف هذا إما بالتنصيص، وإما أن يكون الراوي عنه مدني مثلا، فيكون الغالب أن سمع منه في المدينة، أو يكون الراوي عن ابن أبي الزناد بغدادي فيكون سمع منه في بغداد. نعم، ولعل يقف عند هنا ونقرأ في الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، أما بعد، قال أبو عيسى الترمذي: باب ما جاء في فضل التكبيرة الأولى. حدثنا عقبة بن مكرم ونصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث عن أنس موقوفا، ولا أعلم أحدا رفعه إلا ما روى سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس. وإنما يروى هذا الحديث عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس بن مالك قوله: حدثنا بذلك هناد قال حدثنا وكيع عن خالد بن طهمان عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس نحوه ولم يرفعه. وروى إسماعيل بن عياش هذا الحديث عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وهذا حديث غير محفوظ، وهو حديث مرسل، وعمارة لم يدرك أنس بن مالك. قال محمد بن إسماعيل: حبيب بن أبي حبيب يكنى أبا الكشوني ويقال أبو عميرة. نعم. قال أبو عيسى: حدثنا عقبة بن مكرم، وعقبة بن مكرم هو العمي وهو ثقة من الطبقة العاشرة. قال: ونصر بن علي، ونصر بن علي هو الجهضمي البصري وهو من الثقات المشاهير وقد خرج له الجماعة. قال: حدثنا سلم بن قتيبة، وسلم بن قتيبة هو أبو قتيبة الشعيري، وهو أيضا ثقة له شيء من الأوهام والأخطاء، وقد توفي عام 200، خرج له البخاري وبقية أصحاب السنن. عن طعمة بن عمرو وهو الجعفري العامري، وطعمة بن عمرو صدوق. قال: عن حبيب بن أبي ثابت، وحبيب بن أبي ثابت أيضا حبيب بن أبي ثابت ثقة من المشاهير وله بعض التدليس، هو يدلس في بعض حديثه. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. قال أبو عيسى: قد روي هذا الحديث عن أنس موقوفا، ولا أعلم أحدا رفعه إلا ما روى سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو. وإنما يروى هذا عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس قوله: حدثنا بذلك هناد. هناد هو ابن السري أبو السري التميمي الكوفي، وهو من الثقات المشاهير موصوفين بالعبادة والزهد، توفي عام 43 و200، وكتاب بالزهد من أنفس ما كتب في هذا المجال. نعم. قال: حدثنا وكيع، ووكيع هو ابن الجراح الرؤاسي، وهو من الأئمة الكبار، توفي في عام 97 و100، وقيل عام 96 و100، وقد خرج له الجماعة. نعم. وله أيضا كتاب الزهد لوكيع، وقد طبع أيضا، وهو من الكتب النفيسة، وقد روى هناد كثيرا عن وكيع، وهذا منها. قال: عن خالد بن طهمان، وخالد بن طهمان قد وقع فيه خلاف، وهو لا بأس به، خالد بن طهمان لا بأس به على بعض الأوهام في حديثه. عن حبيبنا أبي حبيب البجلي، وحبيبنا أبي حبيب البجلي ليس بالمشهور، فيه جهالة، ويبدو أنه ليس له إلا هذا الحديث، ما له إلا هذا الحديث عند الترمذي. عن أنس قوله ولم يرفعه، فأبو عيسى يرجح أن هذا الحديث إنما هو من كلام أنس، وأن ليس حبيبنا أبي ثابت هو الذي رواه، وإنما الذي رواه هو حبيبنا أبي حبيب البجلي، وأن سلم بن قتيبة هو الذي فيما يبدو أنه أخطأ فجعله بالإسناد السابق عن طعمة بن عمرو عن حبيبنا أبي ثابت عن أنس مرفوعا، بينما رواه وكيع بن الجراح عن خالد بن طهمان عن حبيبنا أبي حبيب البجلي عن أنس من قوله وليس بمرفوع. وهذه رواية هي الراجحة، هذه رواية هي الراجحة. قال: وروى إسماعيل بن عياش، وإسماعيل بن عياش تقدم الكلام عليه قبل قليل، وإنما حدث عن الشاميين فهو مقبول، ما حدث به عن غيرهم لا يقبل. قال: وروى اسمع بن عياش هذا الحديث عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك وعمارة بن نعم عن عمارة بن وعمارة بن غزية ثقة عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وهذا حديث غير محفوظ، وهو حديث مرسل. عمارة بن غزية لم يدرك أنس بن مالك، فرواية عمارة منقطعة، وعمارة بن غزية لم يسمع من أنس بن مالك. فبين أبو عيسى الترمذي أن هذا الحديث إنما هو من كلام أنس بن مالك، وقد رواه عبد الرزاق في مصنفة بإسناد صحيح من كلام أنس بن مالك رضي الله عنه. وأما رفع هذا الحديث فرفعه ليس بصحيح. نعم. قال: باب ما يقول عند افتتاح الصلاة. قال: حدثنا محمد بن موسى البصري، ومحمد بن موسى البصري لا بأس به كما قال النسائي، قال صالح، وذكر ابن حبان في الثقات، وتكلم فيها أبو داود، ولقب أنه لا بأس به محمد بن موسى البصري الحرسي، وهو من الطبقة العاشرة. قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي البصري. وجعفر بن سليمان فيه خلاف، وهو صدوق معروف بالزهد والعبادة، وتوفي بعد 60 و100، وقد خرج له مسلم في صحيحه. قال: عن علي بن علي الرفاعي، وهو علي بن علي بن نجاد الرفاعي، وعلي بن علي وثقه آخرون وضعف آخرون، وفيه لين، فيه ضعف، علي بن علي فيه ضعف، وقد تكلم فيه يحيى بن معين، فعلي بن علي فيه ضعف، ويكتب حديثه ويتقوى بغيره. عن أبي المتوكل، وأبو المتوكل هو علي بن داود الناجي البصري، وهو ثقة من الثالثة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، إلى آخره. فأقول هذا الحديث من طريق أبي سعيد الخدري فيه ضعف لما تقدم من الكلام في علي بن علي بن نجاد، ولذلك ضعف الإمام أحمد وضعف من خزيمة كما في صحيحة. قال أبو عيسى: وأما أكثر أهل العلم، نعم، فقالوا إنما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، بدون الزيادة، الله أكبر كبير، إلى آخره. وهكذا روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم. وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد، وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد، كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي بن نجاد، وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث. فهذا الحديث كما قال أبو عيسى قد جاء من طرق، جاء مرفوعا وجاء موقوفا. جاء مرفوعا بالإضافة إلى حديث أبي سعيد عن علي وعبد الله بن مسعود وعائشة وجابر وجبير بن مطعم وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. قال: وأشهرهم حديث أبي سعيد الذي تقدم الكلام عليه قبل قليل، وسوف يأتي بمشيئة الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وأما الموقوفات فبعضها صحيح وبعضها لا يصح. من الموقوفات الصحيحة حديث عمر، ورواه الإمام مسلم في صحيحة من حديث عبد بن أبي لبابة عن عمر، وإن كان هذا منقطع لأن الإمام مسلم لم يقصد رواية هذا الحديث، وإنما روى حديثا آخر وكان مقرونا به هذا الحديث. نعم. وكذلك أيضا رواه ابن أبي شيبة من حديث الأسود عن عمر، وأسناده صحيح عند ابن أبي شيبة، فهو ثابت عن بعض الصحابة موقوفا كعمر. فالحديث المرفوعة إذا ضم بعضها البعض الآخر، وأيضا إذا ضم إليها ما ثبت عن الصحابة في ذلك، فهذا يدل على صحة هذا الخبر، ولذلك اختاره الإمام أحمد، وإن كان قد ثبت الحديث أخرى في الاستفتاح، مثل حديث أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، والحديث في الصحيحين. ومثل ما جاء أيضا في حديث أيضا علي رضي الله تعالى عنه وجهت وجهي إلى آخره. فهناك حديث صحيحة وهناك وبعض هذه الأحاديث قد نص فيها أنها تقال في صلاة الليل وبعضها لا مطلقا. والقاعدة في هذا كل ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر، مثل أنواع التشهدات بالإضافة إلى أنواع الاستفتاحات، ومثل أذان بلال وأذان أبي محذورة. فالسنة أن الإنسان مرة يقول هذا ومرة يقول هذا، أو المؤذن مرة يؤذن بأذان بلال مرة يؤذن بأذان أبي محذورة رضي الله عن الجميع، وهكذا، لأن كلها ثابتة. فالسنة الأكمل أن يأتي مرة بهذا ومرة بهذا ونقتصر على شيء منها، فهذا أيضا لا بأس به. لعلكم عند هنا هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزى الله فضيلة الشيخ خيرا على هذه الدروس ونفع بها مستمعها. صاحبكم في هذه الدروس العلمية مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع في بريدة، هاتف رقم 06-381-223-3. والسلام عليكم ورحمة الله.